فعندما نسأله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، من المخاطب بهذه الآية؟ تفضل. نعم، قيل جميع المؤمنين، أحسنت. وقيل المخاطب، نعم، عبد الله بن سلام ومن كان من بابهم من آمنوا برسول الله من اليهود، وقيل المشركون مخاطبون بها، وقيل المنافقون، ويكون على القول بأن المخاطب بها المشركون. المعنى يا أيها الذين آمنوا بالآلهة الباطلة، باللات والعزة وبالطاغوت، آمنوا بالله اتركوا الإيمان بهذه الآلهة الباطلة. وعلى القول بأنهم المنافقون يا أيها الذين آمنوا في الظاهر، أخلصوا الإيمان لله سبحانه وتعالى، آمنوا بالله ورسوله، فأخلصوا الإيمان لله ولرسوله، وهذا إيمان لا ينفعكم في الظاهر دون الباطن. وعلى القول بأنهم عبد الله من معه رضي الله عنهم واضح، فيكون المقصود به ما تقدم معكم، تحصيل الكمال وتقرير الإيمان وتثبيته واستمراره عندكم، وليس المقصود أن الآية من باب تحصيل الحاصل، بل الآية من هذا الباب، من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. آمنوا، استمروا على إيمانكم، وكملوا هذا الإيمان الذي أنتم عليه، وهذا الخير الذي أنتم عليه، سعوا في تكميله وفي الوصول إلى ذروته. قوله والكتاب، فمن المقصود بالكتاب الأول؟ القرآن. آمنوا بالله ورسوله والكتاب. ومن المقصود بالكتاب الثاني الذي أنزل على رسوله؟ والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم، جميع الكتب. فألف الكتاب الأول للعهد، وألف الكتاب الثاني للجنس. فالمقصود بالكتاب الأول القرآن. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبله، أي والكتب التي أنزلت من قبله. فلا يستقيم إيمان ولا يصح إيمان لأحد من الناس إلا بالإيمان بجميع الكتب والرسل المبعوثة والمنزلة، أعني بالمنزلة الكتب والمبعوثة الرسل. وقد انتظمت الآية كما تقدم معكم على شيء من أركان الإيمان الستة، فذكرت خمسة من أركان الإيمان، وبقي واحد جاء في حديث جبريل الشهير، وأن تؤمن بالقضاء خير من قدر خيره وشره. وهنا انتظمت على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بقي السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، فلا يستقيم إيمان لأحد إلا بذلك. فمن كفر بملك واحد ككفر الرافضة بجبريل والطعن فيه، فإنهم يكفرون لو آمنوا بجميع الملائكة إيمانا مجبلا ومفصلا، ما ينفعهم، طعنوا في ملك عظيم. وهكذا أيضا اليهود لو آمنوا بجميع الرسل وكفروا برسولنا لا ينفعهم إيمانهم، فهم كفار. فلابد من الإيمان بجميع الرسل وجميع الملائكة والكتب، وهكذا ما يحتويه اليوم الآخر من مراحله وما ينطوي عليه ويشتمل عليه. فالذي لا يؤمن بالقبر فهذا يخشى عليه وعذاب القبر، فهو من اليوم الآخر، ويعتبر من أوائل مراحل اليوم الآخر، لأنه انتقل من الدنيا إلى عالم آخر. والله المستعان. فمن لم يؤمن قال الله فقد ضل ضلالا بعيدا، الذي لا يؤمن بما ذكر فقد ضل ضلالا بعيدا، فلا ضلال بعد هذا الضلال، وهو الكفر بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، فلا ضلال بعد هذا الضلال. قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. وهذه آية في المتلاعبين بدين الله سبحانه وتعالى، ففيها توبيخ وفيها زجر وفيها إخبار بما سيلقونه في مآلهم. فإن الله سبحانه وتعالى يخبر عن صنف المتلاعب بالتوبة ومتلاعب بالاستقامة ومتلاعب بالدين، فتارة يؤمن وتارة يكفر، تارة يؤمن وتارة يكفر، وتارة يزداد كفرا. فهؤلاء ليسوا أهلا أن يغفر لهم، وليسوا أهلا أن يوفقوا للتوبة لما علم الله سبحانه وتعالى من تلاعبهم وعدم صدقهم في توبتهم، فزادهم كفرا على كفرهم وماتوا على كفرهم. فقال الله: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا طريقا. فهنا أخبر الله أنهم لا يهدون إلى أقوى طريق، بل يبقون على ما هم عليه من الكفر والزيادة فيه إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كأنها في المنافقين، ومنهم من قال في اليهود في أهل الكتاب أنهم آمنوا بعيسى وآمنوا بعزير وآمنوا بموسى وآمنوا بعزير وكفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد. هذا قول أنها في اليهود آمنوا بعيسى وعزير ثم كفروا، آمنوا بموسى وعزير ثم كفروا بعيسى لما بعث، ثم ازدادوا كفرا بكفره بمحمد صلى الله عليه وسلم. والآية عامة، سواء كان في الصنف المشار إليه من اليهود والنصارى أو من هذه الأمة من اليهود والنصارى أو من المنافقين ممن ينتسب للإسلام أو ممن يرتد تارة ثم يرجع تارة ثم يرتد تارة ثم يزداد كفرا، لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديه أقوم طريق، بل يبقى في الحضيض ويبقى في الظلمات يتخبط لا يجد نورا يستضيء به. فإن الإسلام نور والإيمان نور يستضيء به ذووه وأهله. فعلى هذا يحذر كل شخص على نفسه من التلاعب بالتوبة، فإنك لا تدري متى الخاتمة ومتى الموت، فاحذر من تلاعب الشيطان بك ومن تلك الأمور التي يدخلها الشيطان عليك بأن الله غفور رحيم وأن الله غفور رحيم، وأنت تتمادى في المعاصي وتتمادى في الشر، وربما يصل بك الحال والأمر إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى فيختم لك بخاتمة السوء وتموت عن الكفر والطغيان والعياذ بالله. ثم أخبر سبحانه وتعالى ببشارة المنافقين، وأمر نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والتسليم أن يبشر هؤلاء المعرضين والمتلاعبين بالدين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ليش؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذا ذنبهم، وهذا الذي أرداهم وجعل لهم هذه البشارة من باب التهكم بهم. فإن البشارة كما تعلمون إنما تكون في الخير، وأما في هذا الموضع فهو من باب التهكم، فإنهم كأنهم ينتظرون يبشرون بشيء من الخير، فقال لنبيه بشرهم بهذا، وهم ينتظرون بشارة بشرهم بأن لهم عذابا أليما. وذلك لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وكل ذلك علله الله سبحانه وتعالى أيبتغون العزة عندهم، يريدون العزة عند الكافرين. عزة ما في عزة عند الكافر أبدا، فلا تلتمس العزة عند عدوك، فإن العزة لله جميعا، فلا يعتزز أحد من الناس إلا بمن أعزه الله به من دينه والاستقامة على دينه وطاعة ربه جل وعلا. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ووبخهم أيبتغون عندهم العزة. فهؤلاء الذين يسعون جادين لنيل العزة وضلوا الطريقة في سببها وما يصل به الشخص إليها، وهو الدين سبحانه وتعالى والطاعة لرب العالمين. فالناس صاروا طرائق قددة في أسباب العزة ومفهوم سبب العزة، فمنهم من ظن أن العزة تأتيه من جهة الكافرين، وأنه سيبقى له ملكه، ستبقى له رئاسته وسؤدده إذا انضم إلى أولئك المنحرفين المجرمين، وإذا داهنهم وتنازل عن دينه ستبقى له العزة. لا والله، فإن الله يقول: فإن العزة لله جميعا فاطلبها من بابها واقصدها من أبوابها التي أشار الله إليها. فإن العزة لله جميعا، فلا يعتز أحد أبدا إلا إذا أعزه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه للحسن صبطه: فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. لا يعز من عاديت يا رب، ولا يذل من واليت. ما في أحد يعز إلا بعز الله له سبحانه وتعالى، ولا أحد يذل إلا بإذلال الله الإذلال الحقيقي. أما يذلك أعداؤك وأنت على استقامتك فأنت عزيز عند الله سبحانه وتعالى، وإن أهنوك وسجنوك وأتعبوك وفعلوا فيك ما فعلوا فأنت العزيز حقا، وهم الأذلاء بمعاصيهم وذنوبهم. فإن العزة إنما هي المعتبرة عزة الله جل وعلا، يؤتيها من شاء جل وعلا من خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيجب على المسلمين أن يفهموا مفهوم العزة حقا، ويجب على أهل الإسلام أن يعرفوا أسباب العزة حقا، فما هي أسبابها ليسعوا في نيلها والفوز بها، وبعد ذلك الفلاح الأبدي في الدنيا وفي الآخرة. فإن عمر ضرب لنا مثلا للحكام وللمحكومين، فقال: إنا كنا قوما أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فإن نحن طلبنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، وهذا الواقع والله. فلا يحاول بعض الناس أنه يغطي بعض الأشياء وأنه يظهر عزة أبدا والله. نحن نسأل الله العافية إلا من رحم الله في ذل بسبب المعاصي وبسبب المخالفات الشرعية وبسبب الذنوب التي نقصدها ونرومها، فحصل لنا ما حصل بسبب هذا الطغيان والعياذ بالله، وعدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاعتراف بالذنوب، الاعتراف بالذنوب وأننا مذنبون. هذا الذي ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. أما اللجوج والاستمرار والعناد هذا به نؤتى وبه تصاب مقاتلنا. وهذا شأن المنافقين، كما قال الله: بشر المنافقين هم الذين يبتغون العزة عند الكافرين، أما المؤمن فيطلبها من الله وممن يعطيها سبحانه وتعالى ويعز بها. أما هذا فشأن هؤلاء المخاذيل، فإنهم يتخوفون على شؤونهم وحياتهم فيرمون بأنفسهم عند أعدائهم، وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وترى الذين في قلوبهم مرض، هم هؤلاء الأصناف هذه في قلوبها مرض استحكم منها وسيطر عليها فأدى بها إلى هذا الحال أنها تهرول بعد هؤلاء الذين هم أعداؤهم حقا. هم ربما يشاركونهم لكن أيضا هم أعداء لهم، فكل واحد يسعى بعد سلطانه ويتمصلح من الآخر فقط، وإن كل واحد يريد أن يصل على حساب الآخر. وقوله بشر المنافقين البشارة من أهل العلم من يقول تستعمل في الخير والشر، ومن أهل العلم يقصرها على الشر فقط، وإنما استعمالها هنا من باب التهكم، من باب التهكم بالمنافقين. ومنهم من قال بل هي تستعمل في كل خبر أثر في البشرة، وكل خبر أثر في البشرة بشرة الإنسان ظهر عليه على خلاف هذا فإنه بشارة سواء كان في الخير أو في الشر. فإن الإنسان ببشارة الخير تتأثر بشرته ويظهر عليه السرور والفرح، يظهر عليه السرور والفرح كما ظهر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك القائف: هذه الأصابع من هذه الأصابع، أو هذه القدم من هذه القدم، فدخل مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة. وهكذا أيضا في بشارة الخير فإن البشرة تتأثر وتتغير في بشارة الشر، في بشارة الشر فإن البشرة تتغير إذا بشر الشخص بموت حبيب وقريب، لا شك أن البشرة تتغير، فسميت بشارة باعتبار تغير البشرة. فإذا البشارة تطلق على الخير وعلى الشر، لأن المقصود بالبشارة هي الخبر الذي تتغير، أو هو الخبر الذي تتغير لأجله البشرة خيرا كان أو شرا. ومن أهل العلم من قصرها على الخير، وأما هذه فهم باب التهكم بالمنافقين، بشرهم بهذا العذاب. فما هو الفرق بين البشارة والنذارة؟ تفضل. البشارة تكون في الخير على قول، وفي الشر على قول آخر، والنذارة لا تستعمل إلا في الشر، والنذارة لا تستعمل إلا في الشر، ينذرهم شرا وضررا. فنعم، وقد تقدم نحو هذا في أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. الحاصل هذه الآيات فيها تحذير من التلاعب بالدين والتلاعب بالتوبة والاستقامة، تارة مستقيم وتارة زائر، تارة مؤمن وتارة كافر والعياذ بالله. ثم نهاية الأمر يزداد كفرا، لأن الكفر متأصل في قلبه منافق، متأصل في قلبه، فيزداد كفرا ويختم له بهذه القاتمة السيئة، فلا يغفر الله له ولا يهديه طريقا قويما ولا يهديهم سبيلا، لأن الله علم ما في قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما من تاب ولم يزد كفرا، تاب من كفره بعد إيمانه، فهذا مفهوم الآية يدل على قبول توبته ولو تكرر منه الكفر وتكررت منه ردة، لكنه لم يزد كفرا فهذا توبة مقبولة، والعاصي من باب أولى إذا تكررت منه المعصية الواحدة أو أكثر من واحدة ثم قلع منها وتاب إلى الله وأناب، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته جل وعلا. ولكن الشان في من ازداد طغيانا وكفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أما من حصلت له زلة قدم ثم رجع إلى الله وآب إليه سبحانه وتعالى فإن الله يفرح بتوبة عبده، والشخص لا يقنط الناس من هذا الباب العظيم باب التوبة، فلا زال باب عظيم فتحه الله للعباد ترغيبا، ترغيبا في هذا الشأن العظيم وهذه العبادة الطيبة المباركة على الخلق وهي عبادة التوبة. فالإنسان ليس بمعصوم، والإنسان مسكين ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لكن الشأن أن الشخص إذا تاب يرجع إلى الله ولا يصر على المعصية ولا يتمادى في الشر، هذا هو الشأن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإلا هذا في شأن أهل التقوى وشأن المتقين هذه الآية، فهذا يدل على أنهم ولو بلغوا ما بلغوا فإنهم غير معصومين، إلا من عصم الله من ملائكته وأنبيائه، فعصم الله الملائكة وعصم الله الأنبياء، ومن دونهم معرض للخطل وللزلل، فعليه أن يرجع ويتوب. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. ما يعرف كفرا عند من؟ مفعول به لا بأس باعتبار التعدي، أن زاد يتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول، زاده أو إلى مفعولين زاده كذا، لكن هنا إيش؟ هذا تعدى إلى واحد الآن، تمييز. ثم ازدادوا كفرا، تمييز محول عن الفاعل، ازداد كفرهم، الأصل ازداد كفرهم، ثم حول من فاعل إلى تمييز فقال الله ازدادوا كفرا. هذا قول، وهذا هو الصواب، أو هذا هو القول هو الصواب، أن كفرا هنا تمييز محول عن الفاعل، وهو درسنا اليوم. قال: وقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. قال قتادة: هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجلة، ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هو في جميع أهل الكتاب، آمنوا بنبيهم ثم كفروا به، وآمنوا بالكتاب ثم نزل عليه الذي نزل عليه، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به تركهم إياه، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الآية عامة في جميع من كان حاله وشأنه هذا الذي ذكره، فإنه يختم له بالسوء والعياذ بالله. وقيل هذا في قوم مرتدين آمنوا ثم ارتدوا، ثم آمنوا ثم ارتدوا، ومثل هذا هل تقبل توبته؟ هذه مسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها لما تعلمون، وأخرها إن شاء الله.